تقبلوني هل تقبلوني عبدنا فيكم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبدنا فيكم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبدنا فيكم زادت شجوني بالذل واقف الله على الباب عاكف الله بالذل واقف الله على الباب عاكف والله خائف الله يا سيدي خائف الله مولاي خائف الله أن تطردوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبدنا فيكم زادت شجوني هل تقبلوني أخشى ذنوبي الله زادت عيوبي الله أخشى ذنوبي الله زادت عيوبي الله أخشى ذنوبي الله زادت عيوبي الله من ذي الخطوب بحق طه من عز جاه بحق طه من عز جاه قولوا لي هلا قولوا لي هلا قولوا لي هلا وقربوني هل تقبلوني هل روحي فداهم الله قصدي روحي فداكم لكم حلال لهم حلال نفسي ومالي هل تقبلوني هل تقبلوني عبد نقيم زادت شجوني ففي الدوائر هم الأكابر ففي الدوائر هم الأكابر الشيخ الأكبر الشيخ الأكبر هو محيي الدين صاحب التمكين الشيخ الأكبر هو محيي الدين صاحب التمكين ذو العلم الزاخر والبحر الزاخر أهل الإحسان روح المعاني ففي الدوائر هم الأكابر لهم مظاهر لكم أرجو لقاكم الله روحي فداكم الله أرجو لقاكم الله روحي فداكم الله أرجو لقاكم الله روحي فداكم الله قصدي رضاكم الله قصدي رضاكم الله قصدي رضاكم الله قصدي رضاكم الله فأنقذوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد نثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد نثيم زادت شجوني يا أهل الله عطفا علينا يا أهل الله عطفا علينا يا أهل الله عطفا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا يا أهل الله علينا علينا يا أهل الله عطفا علينا يا أهل الله عطفا علينا علينا علينا علينا علينا بحق طه بحق طه بحق طه باهي الجمال المجد منهم الله يبدو عنهم الله الله الله المجد منهم الله يبدو عنهم الله فالمجد منهم الله يبدو عنهم الله فالمجد منهم الله يبدو عنهم الله ومن لدنهم الله ومن لدنهم الله نيل العطية زادت شجوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟